قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: القول في تأويل قول الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه الله. قال أبو جعفر: أما تأويل قول الله تعالى الله فإنه على معنى ما روي عن عبد الله بن عباس: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. وذلك أن أبا كريب حدثنا، قال حدثنا عثمان بن سعيد، قال حدثنا بشر بن عمارة، قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فإن قال لنا قائل: فهل لذلك في فعل ويفعل أصل كان منه بناء هذا الاسم؟ قيل: أما سماعا من العرب فلا، ولكن استدلالا. فإن قال: وما دل على أن الألوهية هي العبادة، وأن الإله هو المعبود، وأن له أصلا في فعل ويفعل؟ قيل: لا تمانع بين العرب في الحكم لقول القائل: يصف رجلا بعبادة ويطلب ما عند الله جل ذكره، تأله فلان بالصحة، ولا خلاف. ومن ذلك قول رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدة، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي وطلب الله بعملي. ولا شك أن التأله التفعل من أله يأله، وأن معنى أله إذا نطق به عبد الله. وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه ب فعل يفعل بغير زيادة. وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع. عن سفيان بن وكيع يعني كان يتساهل، وكان له وراق يزيد في أوراقه، فنصح فلم يقبل، فترك أهل الحديث روايته. يقول الطبري: حدثنا به سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن نافع بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قرأ: ويذرك وإلهتك، قال عبادتك، وكان يقول إنه كان لا يعبد ولا يعبد. وحدثنا سفيان، طبعا هذا الأثر سيأتي الكلام عليه في سورة الأعراف إن شاء الله. وحدثنا سفيان قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن عمرو بن الحسن عن ابن عباس: ويذرك وإلهتك، قال: إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد. وكذلك كان ابن عباس يقرأها ومجاهد. وحدثنا القاسم قال حدثنا الحسين بن داود قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قوله: ويذرك وإلهتك، قال: وعبادتك. ولا شك أن الإله على ما فسره ابن عباس ومجاهد مصدر من قول القائل أله الله فلان إلهة، كما يقال عبد الله فلان عبادة. وعبر الرؤيا عبارة، فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن أله عبد، وأن الآلهة وأن الإلهة مصدر. فإن قال فإن كان جائزا أن يقال لمن عبد الله آلهة على تأويل قول ابن عباس ومجاهد، فكيف الواجب في ذلك أن يقال إذا أراد المخبر الخبر عن استيجاب الله ذلك على عبده؟ قيل أما الرواية فلا رواية به عندنا، ولكن الواجب على قياس ما جاء به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدثنا به إسماعيل بن الفضل. قال حدثنا إبراهيم بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر بن كلاب عن عطية العوفي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم اكتب الله، فقال له عيسى أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة، أن يقال الله جل ثناؤه إله العبد والعبد آلهة، وأن يكون قول القائل الله من الكلام أصله الإله. فإن قال وكيف يجوز أن يكون ذلك كذلك مع اختلاف لفظيهما؟ قيل كما جاز أن يكون قوله لكن هو الله ربي أصله لكن أنا هو الله ربي، كما قال الشاعر وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقيلينني لكن إياك لا أقلي، وتقلينني لكن إياك لا أقلي أي تبغضينني وأنا لا أبغضك، يريد لكن أنا إياك لا أقلي. فحذف الهمزة من أنا فالتقت نون أنا ونون لكن وهي ساكنة فأدغمت في نون أنا فصارتا نونا مشددة. فكذلك الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة التي دخلت مع الألف الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في الأخرى التي هي عين الاسم فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، كما وصفنا من قول لكن هو الله ربي. انتهى الآن الطبري علينا وعليه رحمة الله، وهو يذهب إلى اشتقاق اسم الجلالة. ثم قال الطبري القول في تأويل قوله القول في تأويل قوله تعالى الرحمن الرحيم. قال أبو جعفر وأما الرحمن فهو فعلان من رحم، والرحيم فعيل منهم، والعرب كثيرا ما تبني الأسماء من فعل يفعل على فعلان، كقولهم من غضب غضبان، ومن سكر سكران، ومن عطش عطشان. فكذلك قولهم رحمن من رحمة، لأن فعل منهم رحم يرحم. لما انتهى من الرحمن بدأ يشرح اسم رحيم. قال وقيل رحيم وإن كان عين فعل منهم مكسورة لأنه مدح. ومن شأن العرب أن يحملوا أبنية الأسماء إذا كان فيها مدح أو ذم على فعيل، وإن كانت عين فعل منها مكسورة أو مفتوحة، كما قالوا من علم عالم وعليم، ومن قدر قادر وقدير، وليس ذلك منها بناء على أفعالها، لأن البناء من فعل يفعل وفعل يفعل فاعل، فلو كان الرحمن والرحيم خارجين على بناء أفعالهما لكانت صورتهما الرحمة. فإن قال قائل: فإذ كان الرحمن والرحيم اسمين مشتقين من الرحمة، فما وجه تكرير ذلك وأحدهما مؤد عن معنى الآخر؟ قيل له: ليس الأمر في ذلك كما ظننت، بل لكل كلمة منهما معنى لا تؤدي الأخرى منهما عنها. فإن قال: وما المعنى الذي انفردت به كل واحدة منهما فصارت إحداهما غير مؤدية المعنى عن الأخرى؟ قيل: أما من جهة العربية فلا تمانع بين أهل المعرفة بلغات العرب أن قول القائل الرحمن عن أبنية الأسماء من فعل ويفعل أشد عدولا من قوله الرحيم، ولا خلاف مع ذلك بينهما أن كل اسم كان له أصل في فعل ويفعل، ثم كان عن أصله من فعل ويفعل أشد عدولا، أن الموصوف به مفضل على الموصوف بالاسم المبني على أصله من فعل ويفعل. وإذا كانت التسمية به مدحا أو ذما فهذا ما في قول القائل الرحمن من زيادة المعنى على قوله الرحيم في اللغة، يعني على قاعدة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وأما من جهة الأثر والخبر ففيه بين أهل التأويل اختلاف. فحدثني السري بن يحيى التميمي قال: حدثنا عثمان بن زفر قال: سمعت العرزمي يقول الرحمن الرحيم، قال: الرحمن بجميع الخلق، الرحيم قال: بالمؤمنين. حدثنا إسماعيل بن الفضل قال: حدثنا إبراهيم بن العلاء قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر بن كدام عن عطية العوفي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى بن مريم قال: الرحمن رحمن الآخرة والدنيا، والرحيم رحيم الآخرة. فهذان الخبران قد أنبأ عن فرق ما بين تسمية الله جل ثناؤه باسمه الذي هو رحمن وتسميته باسمه الذي هو رحيم، واختلاف معنيي الكلمتين وإن اختلف في معنى ذلك الفرق. فدل أحدهما على أن ذلك في الدنيا، ودل الآخر على أنه في الآخرة. فإن قال قائل: فأي هذين التأويلين أولى عندك بالصحة؟ قيل: لجميعهما عندنا في الصحة مخرج أي وجه، فلا وجه لقول قائل أيهما أولى بالصحة، وذلك أن المعنى الذي في تسمية الله بالرحمن دون الذي في تسميته بالرحيم، يعني أن في كل اسم زيادة عما في الاسم الآخر، هو أنه بالتسمية بالرحمن موصوف بعموم الرحمة جميع خلقه، وأنه بالتسمية بالرحيم موصوف بخصوص الرحمة بعض خلقه، إما في كل الأحوال وإما في بعض الأحوال. فلا شك إذا كان ذلك كذلك، أن ذلك الخصوص الذي في وصفه بالرحيم لا يستحيل عن معناه في الدنيا، كان ذلك أوفى، كان ذلك أو في الآخرة أو فيهما جميعا. فإذا كان صحيحا ما قلنا من ذلك، وكان الله جل ثناؤه قد خص عباده المؤمنين في عاجل الدنيا بما لطف لهم من توفيقه إياهم لطاعته والإيمان به وبرسله واتباع أمره واجتناب معاصيه مما خذل عنه من أشرك به وكفر وخالف ما أمر به وركب معاصيه، وكان مع ذلك قد جعل جل ثناؤه ما عد في أجل في آجل الآخرة في جنانه من النعيم المقيم والفوز المبين لمن آمن به من رحمته في الدنيا والآخرة، مع ما قد عمهم به والكفار في الدنيا من الإفضال والإحسان إلى جميعهم في البسط في الرزق وتسخير السحاب بالغيث وإخراج النبات من الأرض وصحة الأجسام والعقول وسائر النعم التي لا تحصى التي يشترك فيها المؤمنون والكافرون. فربنا جل ثناؤه رحمن جميع خلقه في الدنيا والآخرة ورحيم المؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة. فأما الذي عم جميعهم به في الدنيا من رحمته فكان رحمانا لهم به، فما ذكرنا من نظائره التي لا سبيل إلى إحصائها لأحد من خلقه كما قال جل ثناؤه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأما في الآخرة فالذي عم جميعهم به فيها من رحمته فكان لهم رحمانا في تسويته بين جميعهم جل ذكره في عدله وقضائه، فلا يظلم أحدا منهم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويوفي كل نفس ما كسبت. فذلك معنى عمومه في الآخرة جميعهم برحمته الذي كان به رحمانا في الآخرة. وأما ما خص به المؤمنين في عاجل الدنيا من رحمته الذي كان به رحيما لهم فيها كما قال جل ذكره: وكان بالمؤمنين رحيما. فما وصفنا من اللطف لهم في دينهم فخصهم به دون من خذله من أهل الكفر. وأما ما خصهم به في الآخرة فكان به رحيما لهم دون الكافر، فما وصفنا آنفا مما أعد لهم دون غيرهم من النعيم والكرامة التي تقصر عنها الأمان. وأما القول الآخر في تأويله فهو ما حدثنا به أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: الرحمن الفعلان من الرحمة، وهو من كلام العرب. قال: الرحمن الرحيم الرقيق الرفيق بمن أحب أن يرحمه، والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه، وكذلك أسماؤه كلها. وهذا التأويل من ابن عباس يدل على أن الذي به ربنا رحمن هو الذي به رحيم، وإن كان لقوله الرحمن من المعنى ما ليس لقوله الرحيم، لأنه جعل معنى الرحمن بمعنى الرقيق على من رق عليه، ومعنى الرحيم بمعنى الرفيق بمن رفق به. والقول الذي روينا في تأويل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا عن العرزمي أشبه بتأويله من هذا الذي رويناه عن ابن عباس، وإن كان هذا القول موافقا معناه معنى ذلك، في أن للرحمن من المعنى ما ليس للرحيم، وأن للرحيم تأويلا غير تأويل الرحمن. والقول الثالث في تأويل ذلك ما حدثنا به عمران ابن بكار الكلاعي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا أبو الأزهر نصر بن عمرو اللخمي من أهل فلسطين قال سمعت عطاء الخراساني يقول كان الرحمن فلما اختزل الرحمن من اسمه كان الرحيم الرحيم كان الرحمن الرحيم. يقول عطاء الخراساني كان الرحمن فلما اختزل الرحمن من اسمه كان الرحمن الرحيم. والذي أراد إن شاء الله عطاء بقوله هذا أن الرحمن كان من أسماء الله التي لا يتسمى بها أحد من خلقه، فلما تسمى به الكذاب مسيلمة وهو اختزاله إياه يعني اقتطاعه من أسمائه لنفسه، أخبر الله جل ثناؤه أن اسمه الرحمن الرحيم ليفصل بذلك لعباده اسمه من اسم من قد تسمى بأسمائه، إذ كان لا يسمى أحد الرحمن الرحيم، فيجمع له هذان الاسمان غيره جل ذكره. وإنما يتسمى بعض خلقه إما رحيما أو يتسمى رحمانا، فأما رحمن رحيم فلم يجتمع قط لأحد سواه ولا يجمعان لأحد غيره. فكان معنى قول عطاء هذا أن الله جل ثناؤه إنما فصل بتكرير الرحيم على الرحمن بين اسمه واسم غيره من خلقه، اختلف معناهما واتفق، أي اتفق اللفظ واختلف المعنى. والذي قال عطاء من ذلك غير فاسد المعنى، بل جائز أن يكون جل ثناؤه خص نفسه بالتسمية بهما معا مجتمعين إبانة لها من خلقه، ليعرف عباده بذكرهما مجموعين أنه المقصود بذكرهما دون من سواه من خلقه، مع ما في تأويل كل واحد منهما من المعنى الذي ليس في الآخر منهما. وقد زعم بعض أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف الرحمن ولم يكن ذلك في لغتها، ولذلك قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، إنكارا منهم لهذا الاسم، فكأنه كان محالا عنده أن ينكر أهل الشرك ما كان بصحته عالمين، أو كأنه لم يتل من كتاب الله قول الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، وهم مع ذلك به مكذبون ولنبوته جاحدون. فيعلم بذلك أنهم قد كانوا يدافعون حقيقة ما قد ثبت عندهم صحته واستحكمت لديهم معرفته، وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهلاء ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. إذن الاسم موجود عند أهل الجاهلية. وقال سلامة بن جندل السعدي عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. وقد زعم أيضا بعض من ضعفت معرفته بتأويل أهل التأويل وقلت روايته لأقوال السلف من أهل التفسير أن الرحمن مجازه ذو الرحمة والرحيم مجازه الراحم، ثم قال قد يقدرون اللفظين من لفظ والمعنى واحد، وذلك لاتساع الكلام عندهم. قال وقد فعلوا مثل ذلك، فقالوا ندمان ونديم. ثم استشهد ببيت برج بن مسهر الطائي: وندمان يزيد الكأس طيبا، سقيت وقد تغورت النجوم. واستشهد بأبيات نظائره له في النديم والندمان، ففرق معنى الرحمن والرحيم في التأويل لقوله الرحمن ذو الرحمة والرحيم الراحم. وإن كان قد ترك بيان تأويل معنييهما على صحته، ثم مثل ذلك باللفظين يأتيان بمعنى واحد، فعاد إلى ما قد جعله بمعنيين، فجعله مثال ما هو بمعنى واحد مع اختلاف الألفاظ. ولا شك أن ذا الرحمة هو الذي قد ثبت أن له الرحمة، وصح أنها له صفة، وأن الراحم هو الموصوف بأنه سيرحم أو قد رحم فانقضى ذلك منه أو هو فيه، ولا دلالة فيه حينئذ أن الرحمة له صفة كالدلالة على أنها له صفة إذا وصف بأنه ذو الرحمة. فأين معنى الرحمن الرحيم على تأويله؟ من معنى الكلمتين تأتيان مقدرتين من لفظ واحد باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، ولكن القول إذا كان على غير أصل معتمد عليه كان واضحا عواره. وإن قال لنا قائل: ولما قدم اسم الله الذي هو الله على اسمه الذي هو الرحمن، واسمه الذي هو الرحمن على اسمه الذي هو الرحيم؟ قيل: لأن من شأن العرب إذا أرادوا الخبر عن مخبر عنه أن يقدموا اسمه ثم يتبعوه صفاته ونعوته، وهذا هو الواجب في الحكم، أن يكون الاسم مقدما قبل نعته وصفته، ليعلم السامع الخبر عمن الخبر. فإذا كان ذلك كذلك وكان لله جل ذكره أسماء قد حرم على خلقه أن يتسموا بها، خص بها نفسه دونهم، وذلك مثل الله والرحمن والخالق، وأسماء أباح لهم أن يسمي بعضهم بعضا بها، وذلك كالرحيم والسميع والبصير والكريم وما أشبه ذلك من الأسماء، كان الواجب أن تقدم أسماءه التي هي له خاصة دون جميع خلقه، ليعرف السامع ذلك من توجه إليه الحمد والتمجيد، ثم يتبع ذلك بأسمائه التي قد تسمى بها غيره بعد علم المخاطب أو السامع من توجه إليه ما يتلو ذلك من المعاني. فبدأ جل ذكره باسمه الذي هو الله، لأن الألوهة ليست لغيره، جل ثناؤه من وجه من الوجوه، لا من جهة التسمي به ولا من جهة المعنى، وذلك أن قد بينا أن معنى الله جل ثناؤه معنى المعبود، ولا معبود غيره جل ثناؤه، وأن التسمي به قد حرمه الله جل ثناؤه، وإن قصد المتسمي به ما قصد المتسمى بسعيد وهو شقي وبحسن وهو قبيح. أولا ترى أن الله جل ثناؤه قال في غير آية من كتابه: أإله مع الله؟ فاستكبر ذلك من المقر به. وقال تعالى في خصوصه نفسه بالله وبالرحمن: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ثم ثنى ذلك باسمه الذي هو الرحمن إذا كان قد منع أيضا خلقه التسمي به، وإن كان من خلقه من قد يستحق تسميته ببعض معانيه، وذلك أنه قد يجوز وصف كثير ممن هو دون الله من خلقه ببعض صفات الرحمة، وغير جائز أن يستحق بعض الألوهة أحد دونه. فلذلك جاء الرحمن ثانيا لاسمه الذي هو الله. وأما اسمه الذي هو الرحيم فقد ذكرنا أنه مما هو جائز وصف غيره به، والرحمة من صفاته جل ذكره. فكان إذا كان الأمر على ما وصفنا واقعا مواقعا نعوت الأسماء اللواتي هن توابعها بعد تقدم الأسماء عليها، فهذا وجه تقديم اسم الله الذي هو الله على اسمه الذي هو الرحمن، واسمه الذي هو الرحمن على اسمه الذي هو الرحيم. وقد كان الحسن البصري يقول في الرحمن مثل ما قلنا أنه من أسماء الله التي لا أنه من أسماء الله التي منع التسمي بها العباد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن الحسن قال الرحمن اسم ممنوع، مع أن في إجماع الأمة من منع التسمي به جميع الناس ما يغني عن الاستشهاد على صحة ما قلنا في ذلك بقول الحسن وغيره. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.